نعم. باب الاحتداء باليد وهو القرفصاء. حدثني محمد بن ابي غالب قال اخبرنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن خليل عن ابيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبه محتبيا بيده هكذا. صلى الله وسلم عليه. الاحتباء باليد يكون الاحتباء يكون باليد ويكون بغير اليد. باليد يعني يضم يديه واحدة إلى الأخرى ويجلس القرفصة هكذا. والإمام أحمد يقول لا جلسة أخشع منها، لا جلسة أخشع منها. ويكون القرفصة بغير اليد، يكون بسير يربط به الإنسان بين ساقيه وظهره. القرفصة في الحقيقة بالسير كأن الإنسان معتمد على جدار، وفيها راحة، فيها راحة عظيمة، وكل هذا جائز وليس فيه شيء من الكراهة سواء بحضرة الناس أو بغير حضرة الناس. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.